بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما تفسير بعض الآيات من سورة ياسين مطلعها قول الله تعالى فامتازوا اليوم أيها المجرمون في آيات تلت هذه الآية المباركة أما قوله تعالى فامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا أي تميزوا وانفصلوا عن أهل الإيمان فالتميز هو الانفصال قد يكون انفصالا بعلو وقد يكون انفصالا بتسفل وقد يكون مجرد انفصال ومنه قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ فتكاد تميز من الغيظ تتقطع وينفصل بعضها عن بعض وامتازوا اليوم أيها المجرمون ابتعدوا وانفصلوا عن أهل الإيمان وتميزوا بمزايا وهي مزايا سوء في هذا المقام وامتازوا اليوم أيها المجرمون كلمة الإجرام قد تطلق ويراد بها الكفر وقد تطلق ويراد بها ما دون الكفر فهي من الكلمات التي تتعدد معانيها وإن كان أغلب ما تطلق عليه هذه الكلمة في الكتاب العزيز أن المراد بها الكفر فقوله تعالى إنهم كانوا قوما مجرمين كانوا كفارا قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الغالب الكفار كذا قول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين إلى قولهم وكنا نكذب بيوم الدين والتكذيب يوم الدين كفر فكلمة المجرم أو الإجرام مما تتعدد معانيه وأصلها من الاكتساب اجترم فلان جريمة كذا اجترم ذنب كذا قد يكون هذا ذنب كفرا وقد يكون دون الكفر من ثم يقولون القاتل مجرم اجترم جريمة القتل لكنه ليس بكافر لكن المستقرئ لآيات الكتاب العزيز يرى أن أكثر استعمالات كلمة المجرمين مطلقة على أو تطلق على أهل الكفر ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان متى هذا العهد الذي عهده الله إلى بني آدم تعددت أقوال العلماء فيه فمن العلماء من قال أخذ عليهم هذا العهد وهم في صلب آدم عليه السلام كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات ومن العلماء من قال هذا العهد هو العهد الذي عهد الله به إلى أبينا آدم نفسه لما قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فهذا عهد عهد الله به إلى آدم عليه السلام ومن العلماء من قال العهد هو الذي عهد الله به على ألسنة الرسل في القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وفي الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام وفي الزبور المنزل على داود عليه السلام قالوا هذه الكتب فيها التحذير من الشيطان ومن عبادته والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وهناك أقوال أخرى في تفسير متى كان هذا العهد، في بيان متى كان هذا العهد. الحاصل أن العهد أخذ على بني آدم ألا يعبدوا الشيطان، قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، قال تعالى في كتابه الكريم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا كما سيأتي أفلم تكونوا تعقلون، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالمستقرئ لكتاب الله يجد عشرات الآيات فيها التحذير من الشيطان وبيان عداوته لنا والتحذير من خطواته ومسالكه، فأي مسلك يدعو إليه الشيطان علينا بالابتعاد عنه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فمن ثم فاجتنبوه. أي مكان يحضره شيطان علينا أن نبتعد عنه. قال الرسول لما استيقظ ذات ليلة ذات يوم من الصباح وقد طلعت عليهم الشمس ولم يصلي الفجر، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فأمر الصحابة بالانتقال منه. فكل مكان يحضره الشيطان علينا بالبعد عنه، وكل حالة يحضرها الشيطان علينا باتقائها، علينا باتقائها. وإذا قدر ودخلنا مكانا كالخلاء مثلا الذي هو مستقر أو مقر للشياطين، نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم والخبائث. فالحاصل أن هذا العهد من الله لنا بعدم عبادة الشيطان متكرر. العبادة في قوله لا تعبد الشيطان تتمثل في طاعته، فنحن إذا صلينا لا نصلي للشيطان والحمد لله. نعم غيرنا قد يسجد للشيطان، لكن نحن لا نسجد للشيطان والحمد لله، إنما نسجد لله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالعبادة هنا المراد بها والله تعالى أعلم عبادته أحيانا كما يفعل ذلك قوم، والسجود له والركوع له، ولذلك يسجدون بين عندما تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، وعندما تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان. وأيضا العبادة تتمثل في الطاعة، في طاعته إلى ما يدعو إليه. والشيطان لا يدعو أبدا إلى خير، لا يدعو أبدا إلى خير، وإن قدر ودعاك إلى خير فلصرفك عن خير آخر أعظم كنت حتما ستفعله، فيختار لك الأدنى دون الأفضل، يختار لك الأدنى دون الأفضل. هذا إن قدر ودعا إلى شيء يظهر لك فيه الخير فإنه يدعوك إليه للابتعاد عن خير هو أعظم من هذا الخير الذي أنت ستفعله. ألم أعهد؟ يقول العلماء في غير هذا الموطن عند قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إن كفارة العهد كفارة يمين. يعني إذا قال شخص أعاهد الله أن أسافر أعاهد الله أن أتصدق. فهو نذر في الآخر في المثال الأخير، ولكن كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. ألا ما عهد إليكم، لكن العهد الذي يتعلق ببني آدم تعاهده معدا وتقسم ليست كفارته كفارة يمين، إنما كفارته أن تتحلل منهم أو تفي بالعهد الذي عهدته لهم. إذا قلت لشخص نتعاهد أعاهد الله ألا أنفض عنك ولا ساعة الشدائد ولا ولا، وبعدها تقول أذهب وكفر كفارة يمين وأخالف، لا، هنا انضم حق آخر وهو حق العباد إلى حق الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قيل مبين بمعنى باين ظاهر واضح، وقيل مبين مظهر لعداوته. وقد أظهر لكم يعني، فكلمة مبين أحيانا تكون بمعنى البائن، كما قال العلماء في تناوب اسم الفاعل مع اسم المفعول، يتناوب اسم الفاعل مع اسم المفعول، خلق من ماء دافق بمعنى مدفوق أو متدفق. فمن العلماء من قال مبين بمعنى بائن واضح، ومنهم من قال مبين موضح مظهر لعداوته لكم، مظهر لعداوته لكم. وقد أظهر عداوته لنا لما تسبب في إخراج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، وتظهر عداوته لنا في كل وقت وكل حين كما لا يخفى عليكم. هو الذي يغر الصدور ويقع بين الناس، ويحمل الرجل على تطليق زوجته، ويحمل هذا على الشرك، ويحمل هذا على القتل، ويحمل هذا على شرب الخمر، يدعو إلى كل شيء فيه شر. ذلك قال لربه سبحانه وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي كل طريق يوصلهم إلى مرضاتك ستجدني عنده أصدهم عن سلوك هذا الطريق، إلا من كتبت لهم يا رب أن يكونوا من المخلصين فليس لي عليهم سبيل. أما أي مكان أو أي طريق يوصلهم إلى مرضاتك وطاعتك فستجدني واقفا عليه أمنعهم من سلوك. طريق الصلاة سأزهدهم فيه، الشيطان يزهدهم فيه، طريق الحج يزهدهم، طريق القتال الجهاد في سبيل الله يزهدهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق، قعد لهم بطريق الإسلام، فقال لأحدهم تسلم؟ تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر؟ تترك أرضك وأرض آبائك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يتم أولادك؟ تقسم أموالك؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وكذا على كل طريق يجلس يصد عن الحج، يجلس تذهب تطوف بأحجار، تنفق الأموال بدون مكسب، كذلك تعرض نفسك للمهالك والمخاطر، اترك. ولم يزل بالعبد حتى يزهده فيها إلا من رحم الله. فقوله تعالى عدو مبين، كلمة مبين احتملت معنيين، بائن واضح ظاهر، عدو واضح ظاهر لكم، ومبين على أصلها مبين عن عداوته لكم، مظهر لعداوته لكم. قال تعالى في استبيان العهد المستمر وأن عبدوني هذا الذي عهدت به إليكم هذا صراطي هذا صراط مستقيم يوصل إلى جنتي ويوصل إلى مرضاتي ألا وهو عبادة الله وترك عبادة الشيطان. إذن عبادة الله تستلزم ترك عبادة الشيطان لزاما لا يتفقان أبدا. عبادة الله تستلزم عداوة الشيطان تستلزم اتخاذ الشيطان عدوا وتستلزم ترك عبادته. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يتأتى أن تعبد الطاغوت وأن تعبد الله سبحانه يكون شركا والعياذ بالله وضلالا. قال تعالى فقوله هذا صراط مستقيم طريق لا اعوجاج فيه يوصل إلى جنتي ويوصل إلى مرضاتي. ثم يذكرنا الله بقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا عن الشيطان أضل منكم خلقا كثيرين ماتوا على الكفر والعياذ بالله ولم يزالوا كل وقت وكل يوم يموتون على الكفر. بلاد الإلحاد وبلاد الكفر يوميا خلائق لا يحصيها إلا الله تموت على الكفر وسبب ذلك الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا ومنه والجبلة الأولين أي الخلق الأولين فالجبلة الخلق. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون. الخطاب هل هو موجه لأهل الكفر إذ الله توعدهم بجهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا الظاهر لقوله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالخطاب موجه لأهل الكفر لقوله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وهل يرى أهل الإيمان النار أم أنهم لا يرونها؟ قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال فريق من العلم هذا المرور على الصراط الذي هو جسر جهنم. قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها ادخلوها مصليين بنارها بلهيبها اصلوها اليوم وسبب ذلك بما كنتم تكفرون. فالكفر السبب الأصيل لدخول النار والعياذ بالله. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الشيء بالشيء يذكر بعض إخواننا للأسف يطلقون على مسجد النساء مصل النساء يقول مصل هذا كلام غلط كلام غلط. مصل يعني مكان تصل فيه النساء بالنار إنما مصلى النساء واتخذوا مقام إبراهيم مصلى ليس مصلى. مصلى يشوى فيه الشخص والعياذ بالله. قال تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ونستغفر الله من كل ذنب ارتكب ومن كل خطيئة فعلت ونسأله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. الله يقول وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. متى هذا أو ما الملابسات المحيطة بهذا الإنطاق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد الكافر يوم القيامة: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ أنت لا تظلم يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى، قد أجرتك لا أظلمك. قال: فإني لا أجيز على نفسي، يعني لا أجوز لأي أحد أن يشهد علي. إن قلت لي يشهد عليك ملك، رافض شهادة الملك. إن قلت يشهد عليك زيد من الناس الذي رأك، أنا رافض شهادة زيد من الناس، رافض شهادة الجميع. من تريد أن يشهد عليك؟ قال: لا أقبل إلا أنا الذي أشهد على نفسي. إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، فيختم على فيه. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم، فيختم على فيه، فتنطق فخذوه بما أحدث. أكثر الروايات على أن الفخذ اليسرى تبدأ في النطق. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر الأركان، الأيدي تتكلم، هذه اليد تشهد عليك وتشطبها في حرام، مددت يدك إلى شيء محرم، لمست شيئا حراما. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. الأيدي تتكلم، هذه اليد تتكلم، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. الرجل قبلها تتكلم، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. كذا يفقد التحكم في لسانه، لسانه ينطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسانه يقول: أنت عملت كذا، عملت كذا وكذا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، جلودهم تشهد. وقيل الجلود جلود الفروج بصفة أخص، عموم الجلود وجلود الفروج. قالوا: لجلودهم لما شهدتم علينا، خاصة في جرائم الزنا والعياذ بالله. فالكل يشهد، يجد كل الأركان تتكلم، الرجل تتكلم، اليد تتكلم، اللسان يتكلم، الجلود تتكلم. فيقول لهن: سحقا لكن وبعدا، هلاكا لكن، عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. هكذا يقول لأركانه الشهيدة عليه: عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أنافع. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآيات. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولا تعارض هذا مع قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. فاللسان يشهد في مقام، والرجل تشهد في مقام، واليد تشهد في مقام، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول الله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أي أعميناهم وأذهبنا أبصارهم أو غطينا عليها فاستبقوا الصراط. قيل المراد بالصراط هنا الصراط الذي هو جسر جهنم، وقيل الصراط الطريق عموما. فاستبقوا الصراط، حاولوا المرور على الصراط، ولكن كيف يصيبون هذا الصراط وقد طمس على أعينهم؟ إذا كان الصراط الأخروي رجل أعمى كيف يجتاز الصراط؟ رجل أعمى كيف يجتاز الصراط؟ فسواء كان الصراط الدنيوي أو الصراط الأخروي وهم عميان فلن يستطيعوا إصابة الصراط المستقيم الموصل إلى طريق الله ومرضاته في الدنيا، ولن يستطيعوا سلوك الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. قال تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. المسخ على المكانة أن تبقى في الحال كأن من صوره أنك تتجمد في الحال، تتجمد وتمسخ في الحال، لا تستطيع أن تمشي أماما ولا تستطيع أن تمشي خلفا. الصور التي يأتون بها من بعض الدول الآن تجد مثلا الجليد يكشف عن أقوام، الجليد الآن يكشف عن أقوام، ترى واحد هكذا صورته مجمد، تجد واحد فتح فمه يضحك لكن طبعا لا ضحك، ثبت على وضعه الضحك. لعلكم أحيانا تنظرون في الشاشات وتثبتون الشاشة على شخص في حالة ثابتة، كان على حال مثلا من النعاس، ترون ثبتت على النعاس. فالمسخ على المكان تثبيت على الحال لا وتجمد على هذه الحال. ويكشف الآن عن كثير من هؤلاء الذين مسخوا على مكانتهم من قبل، أقوام مسخوا على مكانتهم، واحد مفتح العين وضع كذا أشكال وألوان، أشكال عديدة مسخت على مكانتها، رجالا كانوا أو نساء. حين يمسخ على مكانتها يمسخ ويجمع زوجته وهي، وقد ذكروا شيئا من ذلك، ولكن تحرير الإسنادي يعوزون عن إساف ونائلة اللذين زنيا عند الكعبة فمسخ على مكانتهما والعياذ بالله. وأمم كثيرة مسخها الله على مكانتها، يأتيهم المسخ على المكان وهم في الحال يموتون على حالتهم، لا يستطيعون أن يتقدموا خطوة ولا يحركوا أي ساكنة، حتى إذا فتح إصبعه هكذا لا يستطيع أن يثنيه مرة أخرى، ولا يستطيع أن يفرده، ثبت على حال معين ومات عليه. فجاء الجليد الآن يكشف عن أقوام تراهم متحجرين على حال معين، المتحجر هو نائم، متحجر هو رافع يده وكذا، متحجر هو مغمض أو فاتح فمه، ترى أقواما وأمما. قال تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا، لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يرجع، ثبت في مكانه على حال. ثم قال تعالى ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر، قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. تفكر في هذه الآية، أنت الآن شاب والحمد لله في شبابك، اغتنم شبابك، سيأتي عليك وقت لا تستطيع أن تقدم فيه ما كنت تقدم في شبابك من الجهد. إذا عمرت، إذا قدر وعمرت نكست في الخلق، رجعت إلى حال الطفولة ثانية، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني في الأول خلقك من ضعف، في الأخير ضعف وانضم إليه الشيب، وما وجه ذلك يعني؟ هل أضعف من الطفولة؟ كلما تمادى بك الزمن ترجع أنت في الصغر كنت لا تستطيع أن تمشي، طفل صغير يحبو على يديه ورجليه وبعد ذلك يقوى يمشي، كذلك لما تكبر لا تستطيع أن تقف تسقط. يصر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمله، ينوء يقع إذا ما رام القيام، إذا ما أراد القيام ويحمله. كالطفل، الطفل الصغير يبول على نفسه، الكبير أيضا المنكس في الخلق يبول على نفسه، الطفل ينسى ضعيف العقل، الكبير كذلك. تقول له صديق قد صليت يا أخي، الحمد لله أنا صليت كثير، تجده يهزي يخرف. اللعاب يسيل كما أن لعاب الطفل يسيل، تأتي للطفل بحافظة على صدره لمنع اللعاب من الوصول للجسم الكبير، هكذا. وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر، كل الأركان تضعف، أعصاب تضعف، أبصار تضعف، أسماع تضعف، عقول تضعف، ولكن تصير إلى ما حالك كما لو كنت في الصغر. إذا كان الله قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قوينا أدوات التحكم فيهم، مخرج البراز مثلا قوي، أنت تستطيع أن شاب تتحكم فيه، في الصغر الصغير لا تستطيع، ضعيف يخرج، إذا كبرت يخرج أيضا منك القذر. ولكن اختلف حالك في المشيب مع أهلك عن حالك في الصغر مع أبناء مع أهلك. وأنت صغير تمرض يعالجونك ويبذلون ما استطاعوا من أجل علاجك ويتمنون أن تعيش، لكن في الكبر وإن عالجوك يتمنون أن تموت وتريحهم، خاصة إذا كنت أصبحت تحمل، إذا أردت الانتقال من مكان لمكان يحملونك كل يوم، تبول لهم على الفراش ويغسلون. زوجتك تقول متى يأخذ الله هذا الشيء هذا الشخص، البنت تقول هكذا، الولد من أنفسهم يتمنون لك أن يريحك الله، أن عفوا يريحهم الله منك ويريحك، لكن في الصغر الأمر معكوس، يبذلون ويتمنون المعيشة، في الكبر يبذلون ويتمنون إن بذلوا ويتمنون الزوال وأن تخفف عنهم هذا العبء. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، عليك أن تعقل هذا، وانظر إلى غيرك، انظر إلى طفل في الحضانات تجده كالفرخ صغير جالس يرفص في الحضانة كالأرنب الصغير كالطفل الصغير، بعد ذلك يقوى شيئا فشيئا، بعد ذلك تصبح الفتاة حسناء تذهب بلب الرجال وبعقل الرجال وبعقل الشباب، بعد ذلك سنوات تصبح شيبة وتصبح عجوزا، لعابها يسيل، رائحتها كريهة إن عاشت. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذن علينا أن نتدبر هذه الأمور تدبرا يحملنا على العمل الصالح ما دمنا نطيقه، ما دمنا نستطيعه، ذلك بأن الله قال وأقسم والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة واعتدال، ثم رددناه أسفل سافلين، رددناه أسفل سافلين، أي فانقطع عمله إذا رد إلى الكبر بعد أن كان قائما معتدلا، انتكس انقطع عمله من الضعف، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم تنقطع عملهم، فمن كان يعمل عملا صالحا وهو صحيح أجره يثبت عليه إذا مرض ولم يعمل هذا العمل، أو إذا تقدم به سن ولم يعمل هذا العمل لضعفه. فإذا كنت في شبابي أصلي من الليل وأتلو القرآن وأتبع الجنائز وأفعل من المعروف ما أفعل وأصابني الكبر، توقفت عن هذا للعجز، ما أنت أستطيع أقوم قياما طويلا ولا أصوم صياما طويلا، أجرك يثبت يمضي على ما كنت تعمله في شبابك وفي عافيتك. أفلا يعقلون؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علم الرسول الله الرسول الشعر وما ينبغي له، لا يليق بالرسول محمد أن يكون شاعرا، وإن كان من الشعر حكمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقر بعض الشعراء قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله، ألا كل ما خلا الله باطل. الجزء الأخير لا نعتمده من كلامه ولم يعتمده الرسول، إذ قال الشاعر وكل نعيم لا محالة زائل، نقول نعيم الجنة لا يزول. فالشاهد أن الشعر وإن كان منه حكمة، أن الرسول استنشد بعض الصحابة أشعارا، فأنشد بيتا الصحابي بيتا فقال النبي هي حتى أنشد 100 بيت، وقال الحسن هجهم وروح القدس معك، هجهم وروح القدس ينافح عنك، اللهم أيده بروح القدس. لكن الرسول نفسه ما علمه الله الشعر، وما يليق بمقام النبوة الكريم والرسالة العظيم أن يكون معه شعر، أن يكون. ولذلك أحيانا الرسول قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، ومر يقول فانصر المهاجرة والأنصار، لم يستقم الشعر على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتعليم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي ما الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين موضح للحلال والحرام، موضح لما نحن فيه وما هو آت وما كان فيه من قبلنا، موضح لما يرضي الله، موضح لأحكام الله وشرائعه، لينذر من كان حيا حي القلب، ويحق القول الذي كتبناه على الكفار، ويحق القول على الكافرين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.